الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. وحتى هندي لك جورة كان السحر نكموي هندي لك جورة كان السحر رونكاتا ومؤلف رحمة إخوائي لبه. قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه انتهى. إذا مؤلف رحمة إخوالي به تبابكات وشاريحيش هندق لخوارق خوارق أويك لسردسي كسانك هندق شكار درب كوي كهمو خلقيناتو عني وك و مرجش نية هرشتك كسانك توانيان انجامي بدنو خلقي تريش انجامي ندات مرج نية همو الاخواه بي شاقر وابي كواتو كاتا شعوذو وهروها السحر اوانيش تبيبوتي الاخواه والعياذ بالله. فتهندي لخوارق باسكات وكرامات الأولياء كرامات أولياء هيا إن كارنا كريت رغم مرجع وليبه مرجع شرعي تيابي بو ولي كبتل إيمان وتقوى وهروها باسي أوشكات كزور لخلقي في هالخلطاون لو حالتانيك و رؤى ذات كخلق تنات وانا انجامي بدا كسانك انجامي ادن لشيطان وي كعزوري ني خلق ونزانا كان في هالخلطاون وازانا او بلغي لسر او كسيك دوستي خوابت ادم لسدسي او دا هنديك هالسو كوت دي كردار رؤى ذاك خلقة النايت وانيت انجامي بده لو انيك لسردسي انا اوشتان الرؤى ذات دوستي شيطانا نك دوستي خوابا ورؤى فرميت ابن تيمير رحمة خوالي به كتابك هي نسراويك الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان فراجعه أفنم راجعي بكوا تبقر وبيخي نوا وكات اللي بدا ابن تيمير رحمة خوالي به بس يو حالتاناكا وأولياء الرحمن كامانا نشانيان شونا وأهلوها أولياء الشيطانش نشانا كانيان أواني كباسي كردوا لو كتاب دا رحمة خوالي به. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 647 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية يعني يا حيان، ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري أبو سهلة عندك نسخيت له أبو سهلة البصري صدوق. وحيان بن مخارق أي بصرينية، حيان بن العلاء وين بصرية وش زناي رحمة خالق سان لسريك له. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ق ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة هو ناوي أوان وهروها شين كان يعني أو الراوي كان. قوله كفن بسيوت إلى بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم كفن إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير وتدر كذني نار راحت كذني بعض ده وإله لانك إخوة درشت كعادتي جاهليت أقبلها راس تابروش تايا أنو أو خير بيت أقبلها يتشبه بروش تايا أنو شربي. زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثر في أشعارهم. يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. زجر الطير والتفاؤل بأسمائها هل بناوكا ناوي تشين بعضن ده قناوكا بي خوش بوايا هنو خيري بيوي. وأصواتها دنكي جوان لدنكي بوايا هنو أما خيري بيوي أغا دنكي شان بينا خوش بوايا لقناوكا شيا هو كن دبابو لاي خوما هل ناوكا أخراب هذا هل شين خوين دي يعني شي بايا خوش لا هندي كتير لا أقرهاتو أو بعضن دخوندي أو إتر لسر مالي هالكسيك بخوني إيكي كان أمري عادتي جاهلته تنو عربة خير الشر أداء بال بعضن تفاؤل بو خير أنو ناوكي بخوا ناوكي باشا دنكي خوشا وما مركيشي بلا راسا أروت اگر پێچەوانە بواە هەندێک لە باڵندەکان هەر بە ناوەکەی ئەنو شەڕی پێوێ گوێشیان لە دەنگی بواە بە هەمان شێوە بەلای چەبیشا بڕۆیشتایە ئەوە ئیتر ترسیان لێ ێنیشت ئەوە عادەتی عەرەب بووە وهو من عادة العرب وكثر في أشعارهم شاعر كان لا شعر كان أنا زورا لو باس كدو أو عادة جاهلية لناو عرب وشو تناو قوم كان يتريش قوات اللوان وهاتو تناو كرديش وهروا لا فارسيا لا ترك كيف فهمت العيافة عوف عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن هركاتي كوا دريبكا يدوى و شيكي لي ببينريت دنغا كي بي روشتن بي بلاي راس و چپا و اواني تلبخوان شيكن او بيرو باوريان دروس كدو برانبري او قمانا يا قماني خيرا يا قماني شر بيبا واتا خير وشر أدنى بال أو بالنده أو أي شرك ولا خير وشر بدس خوانك بدس درس كراوي خوابي قوله والطرق الخط يخط بالأرض كذا فسره عوف وهو كذلك وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء بريتيا لا جورا خطيك كأن كشا لسر زوي يان برد برد يان بكاره هنا برد كشن بيكا دن دسي و بو دسي و كوي كوا آفرتان اي كان ايشي اوان جورا كلا السحر رمال يدر كاو تلي اوا ايشي اوانا واروها خين نوي دس حساب سری دسته که با سری دسته کم زنم بخته چونه بخته کی بو بگیره تا و آنی که فارچه کنی کن و اما طیاره فیأتی الکلام علیها فی بابها ان شاء الله تعالى قوله من الجبتی ای السحر عیافه و طرق و طیاره لسحره و تل جورکانی سحره قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه أصل بوأوه هشتي كواسودين به خير تبه فشل ثم استعير لما يعبد من دون الله دعاء وجبت بكاراتوا ودان راوا بوشاني كوا أبرسريت لغير خوا وللساحر والسحر وتبى ساحر أو تجبت وبسحر أو تجبت بو بكاراته قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلدة أن إبليس رن أربع رنات رنمنا صوت تفسير بقي بن مخلدة هاتوا قالت شيطان شوار دنگي ليوا هاتوين شوار هاوار لي هاتوا هاوار دنگي برس رنة حين لعينة دنگيك او كاتيك هوا لعنتي ليكرا تخواه يقول لعنتي ليكرا ورنة حين اهبط لعسمان وبسبي ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا كتير لكاتك في عمل دائبه صلى الله عليه وسلم ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب لو تفسيرها توا كإبليس شوار دنيا قوري ليها توا أو كاتلكاتي هات نخواروي سورة فاتحة قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة. هاي الشيوي بكو الشيوي ملائكة وابوه نقل شيئا نقل خلقة وكان من الجن الشيوي. هاي بيش الشيوي جوان تليها بيدوا ايوه كخوا لعنتي لك الشيوي كشي قريب. ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. أو دنگ برزيك وليها توا لا أو كاتوها تروج قيامة يعني هوارك نارحتا بوشتانا. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم وبهذا قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت عليه جنوده. كذلك يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة كلت إبليس دنيك أو أن دقوري لي وهاتوا همو جنديكاني كوبنة لدوري. رواه الحافظ الضياء في المختارة. الرنين يعني الصوت. وقد رن يرن رنينا. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. قوله لأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. أبو داود روايته كردوا بس أنها سكي حسن نهناوة البصري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هو يبيشو إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت خلافية لبين علماء نسألوك صحيحة يانا ديك يفرمي إسنادك جيدة وهيشة فرميت ضعيف. ومعنى بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قوله من اقتبس قال أبو السعادات حتى ابن الأثير اكتب النهاية في غريب الحديث والأثر قبست العلم واقتبسته إذا علمته. ثم اقتباس بمعنى زانين علمي بوابه انتهى. أصله مأخوذ من القبس وهو القليل من النار ليستدفئ به. قبس يعني كمل آقر بويكوا خويف يقر مكاتوا. قال موسى عليه السلام لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قوله شعبة شعبة أي طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. الحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. فتشون سحر حرام جوريك لأسير ناسي حرام فيربوني. قال شيخ الإسلام رحمه الله، فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. جورل أستيرناسي سحر. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس. مثلا زيادة الروب شيت زيادة الهول بدا خوي فير بكا أو زيادة قناه باربيت بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل. حرامك ويكا برباور أنوايا أوان كأستيركان كاريغري هي لسر شي لسر خير وشر، يعني خير وشر بدسته كوجبة الله، كما أن تأثير السحر باطل. تبروينا أستيرنا سحر نهيشتك أجي إرادي خواي لسر نبيت ناتوان هيشتك سحر ك كاري قري هي لسل إنسان كان أقل إذن خواهي لسل به، أقل إذن خواهي لسل نبي هيش تأثيري كينية. الوعيد لمن يتعلم منه ما يؤدي إلى الكفر، يعني علم نجوم أو كوا هرشي لسلاتوا بس بيوك سانيك خويا فيركا دعي سلكش أبو كفر، كادعاء علم الغيب كما في كتيب ينسب إلى أبي معشر وهو شائع بين السحرة الذين يتسمون بأسماء إسلامية. هو ادعاء علم الغيب وهو أسر ناسيه هو كتابك نسبة إلى أبي معشر لأنه السحرة كان بلاوة وكتابه وانيك ناوي أن أخويا ناوي بناوي إسلامي يغيرون به النساء وضعفة العقول كيف هي مغرورة كان أفرتان وهروا أوانشك أقيا لعواز لبيعوان. وقد تمدن الشياطين وإخوانه من ساحرة هذا الزمان في البلاد المتمدنة، وهذا الشياطين أمروا أواني شيئا كردوا فيري مدنية بون يعني بيشكوتين دنيائي لم رشقار دا، فاخترعوا أسماء للسحر الجديدة شناوي كتير عندنا وناوي تازة بريكود السحر مو كسي بينا خوشة مو كسي صلي ليها كاتوا مو كسي خوي ليها بارزي بريك شناوي كتير عندنا وبو السحر ويكواخ الكيب يبخلتين وصورا كذلك شنشيويك مثل اسم التنويم المغناطيسي ومناجاة الأرواح واستحضارها بأنواع من الحيل والتعازيم المتمدنة أيضا. تنويم مغناطيسي فيك بحساب خوينة دعاء والله لقى الروحنا تكاقساك. الشيخ بن باز رحمة خاله فرميت نوع من السحر وجورك للسحر وأروها مناجاة الأرواح لما لقى الروحك يقساك روحك يا مدى كان بحسابي خويان با شنجورك لفروفيل وهروها شن دعائي كتابتي خويان هيا اي خوانا لو دعانيك لو كتاب السحرانا هيا دعائي و جن وشياطين دين بولايا قصيان لقلاك كو خلق بوي انجام داو خلق هبوا كخوي دواء اعترافي كدواء وبيشريج ويستيج إمامات بو خلقك إمامتي نيوش كتيانا بخوي انباسيان كدواك بين مغرب وعشاء خليكي ويشابون دانشن بين مغرب وعشاء سنكسي لوانا خليكي وجهرك عربو تالا خيرا بهو چی وازیه ناوه یکاده که قصیان لگلاه کل اخیره وتيوي من خوان والعياذ بالله تكجشتو أبي طبعا توبان كذبوا أو كاتا جشونا أوي كا أمان الشيطان أوي هيش بين ديكي بخواني هيشن ذكرك تعبتي خوان أخوانت تا جشنا أو حالتها أو عن ليهات التنويم مغناطيسي يعني مناجاة الأرواح يعني تحضير الأرواح كوان أمره خلقي أي كان أو هالجوريك على جوركان السحر بلام ناويكي تازان بوداناوا بوئك لقل أمروش غارا بقنجي وكوشون أهلي بداع لكونا ناوكان زانراوا امروه هم ناوی تریان دانا و بخوان ناوی تازه برام حقیقتیان و کردارن هر کوانی پیشواش فرقی کنی پیشل سدسی کسانه که توبه نکد ایسای که توبه کن کرو ببیعت تو زی پیشکوتینی دنیایان تیا کردوا و ای که و خلکی هل خلطیانن اما اوکو حقیقت هرکک علم النجوم علمان دوانا علم يعرف به سيرها ومدارها ومنازلها وأبعادها وأحجامها وهذا علم الفلك لا بأس بتعلمه والعمل به جول إلى علم برامر بأسيرا كإنسان فيري أوابك وأسيرا شون الرواد ومدارك شونك كيويا دوریا که چنیا که لاسیرکانی ترا و لخور و لمانگا و هر وای و سیرک بچو که یعنی گوریا اوه پیده علم فلک زانینی اوه شارزابون لودا اوه انسان پی گنابر نبید و کسانی که اوه توانای اوه انها بفیر منو که علمای فلک که هی والعمل به عمل بيقدن شيا ويك أزان لك يا هالدي لك يا آواء بيت يا مزانيني ورزكان بوا أزانيت بهارة هاوينة بايزة زستانة أبو شوي وعلم يعرف بالعلم الروحاني دوهم علم درباري أسيركان يوتي علم الروحاني يزعمون أن معرفة روحانية النجوم والكواكب وتأثيرها في الأرض ومن عليها بالأمراض والحروب والضيق والسعة والموت والحياة والسعادة والشقاوة بين الزوجين إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا جوريدها بيدي علم الروحاني بروباور خويان هلين أو السيرانا تایبت مندی که خواهان این هیا و کاریگری این هیا لسر زوی بخیر این بشر در چی ها؟ لوی که و اگر نخوشی بید یعن شر بید یعن فقیری بید یعن دولمندی بید یا جیان یا مردن یا خود خوشی یا نخوشی لبین جنو مرده شكات إذا عقد قرانهما إذا عقد قرانهما عند اقتران كذا من النجوم والكواكب بكذا فأنا قالت أوجن ميردا لكات كمارا أكرين كات عقد الزواج أقل لو كاتاب كأو أسيران نزيك ابن وليك يتوانا لقد أسيركان أسير باشكان بي أو جيانك بختوري أنا بي أقل كاتي مارك دني لو كاتانا بك وأسرانا بغن بيك نارحتي دروس بي كواتا أواني جيانا نارحت بي ولهم في ذلك ما يسمونه بالطالع ويعملون جدولا بالحوادث التي ستحدث في العام كله جولي لما نبدي طالع اوان جدول عندنا و بو جدولا ك أذن لعالم كشير ودا من حوادث عامة وخاصة كحادثيك عام بخلقه من بقلته ينتائبت به، وهذا هو الدجل والكذب. أما يعني كشيا كجوريك للسحر عناج المارك انش على قبا أوابوني أسيرا وهلاتني أسيرا ونزيبون ويدو أسيرا يعني ركوتنا ولا يكبت أواهج بيوانديكي با إسلام ونية درو كردنا، وهو نوع من السحر واستخدام الشياطين والقول على الله بلا علم. هو جورك للسحر وانك والشياطين بكاردينا وقصاكدنا بناي خواوة ببيعوك خواهي قرومي ربانش تيواي فرمو بي بهركسك بناي إسلام وقصي كرد هو خلقيواتي ايقا كأوتشيا او امري خواهيان امري في اغمر صلى الله عليه وسلم اقروان ابو ودركنا بناي خواه ودركنا بناي في اغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. أم حديث إيش بأمان شيوا خلافي لسر سندكي بهندك بضعيف داني بويا فلميت نسائي بمرفوعي وحسنه ابن مفلح كده حديثك حسن قاموا شي نبات تنوع حديث كذا، ومن تعلق شيئا وكل إليه أو بيشر خندمان. قوله للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سينان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن سنن النسائي وغيرها، روى عن محمد بن المثنى لو الرواية كردوه وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. وتشعر زائي زوري هبوة إمام النسائي رحمة خالبه بعلة حديث. مات سنة 383 وله 88 سنة. أشتاو هالسال جياو لسالي سيصدو سيدا إجلي كوشدو أيكدو. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هركسي قرية بدات يعني قرية كابو مسي سحر نكا مو قرية داني تو قرية دي للشيخ ودو سحر دنيا فمو قرية داني كابو سحر بي دوائي اوا فويا بكابا سر قرية كا اوا سحرة او يوايكر اوا السحرة. اعلم ان السحرة اذا ارادوا عمل السحر زادوا قركان هركات بيان يستاهي السحر يبكن عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة دزيانا هنا قريانا دا دوائي وفويا كتوزي التريل قلابي ليكي خوي توزي التريل قلابي يعني كربا سلشيا بس قريكا حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر سرها مقري بويكو أو سحريك أيها نبيت سر بقري. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، عقد يعني قري نفاثي بتلا فكرنك يعني السواحل اللاتي يفعلن ذلك لأصلها وإشي أفرتانا دوائي أنجاك كيش دوانا ويفيربو بيهوان هو بإشي أدوكان لأن أصلها أفرت بوالصاوة لجاهليته. والنفث هو النفخ مع ريق فويك بلانتوز التري لقلابي وهو دون التفلي لا تفكر دن كم تلبي. والنفث فعل الساحر أو إشي ساحرة. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، أي نفس بيسكي أو ساحرة كحسودية وهلوى شر أو اتياد رزبو أيبت شيبكات سحر بكالة وكسيك أم أيبت هو خوي وأنجام دا حسودة برامبري نفسي بيسا دوي أوا داوا يارمتي أكال الشياطين بالأرواح الخبيثة نسيب الشياطين نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق. إيه السحر يبقى نفسي كي بيسي خوي لقى الشياطين دواء أو دهزو ديانات قري أداو دواء أو فيك توزي تري لقلبي كابا سرق ليكا. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى أو فوكرني لقل أو تردى أو بيسي ناخي خويتي ديتا در يك أقري لقل أو شريك أيوة أنجام دا برامر بوكسة مقترن في تلك العقدة مقترن للريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشياطينية شيطانية على أذى المسحور والرجال أوش كهرمتي أودا بريتيا للشياطين كداري خوي كداري بيسي خوي نفسي حسودي وفو تفي بيسي خوي كنفسكي بيسا لقى الشياطين بويكوا بيها نوي أزاري أو كسبدا كأيا نوي السحري لك. فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، قاله ابن القيم رحمه الله. تؤكد خواجي رومي ربان لقدر نصيبتي كأوكسا توشي أو سحر ببيت وأو سحر لي أكل كاري قريب ببي أبي. فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي، بو شي للشرعة سحر شيا سحر كفرة ساحر كافرة، فما تا واتا أمري شرعي نيلا سري لإسلام إذن ندرا وسحر بكري أويك ساحر إيكا لقى الشياطين أقر قدري خوائي. فيقول لقدر بريالي دابه ككسي السحري لي بكري أبت، وأقر فيقول رمي ربان لقدر برياري ندابة إنسان بوشي وتاقي نكاتوا هيت زياني جيب يناقيني سحر لها الكسي بكري تاقي كنوية ابتلاء إخوائي كواتبا چي شارة سربية بقرانه بلا إخوة. قاله ابن القيم بدائع الفوائد برجدو لا بريدو صدو بستويك قولوا ومن سحر فقد أشرك، هو السحر بك شريكي بخوا برداو نص في أن الساحر مشرك. ومن سحر فقد أشرك أما النص دليل لسر أوي الساحر مشركة، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. لبره هي السحرك أنجام نادرة ببي الشرك بيسعانك بشياطين سعانك بساحري كتر ببيع ونابت كما حكاه الحافظ عن بعضهم. هلو كسون حافظ ابن حجر رحمة خالي به باسي كردوه كهندي كان دواء اعتراف يعني كردوه لو أنا توبان كردوه به دواء أو باسي أو يعني كردوه. قولوا ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق قلبه شيئا هو كواد ذي بيوسكا بشيء وده بيرباري بي بي بي بحيث يعتمد عليه ويرجوه يعني يتوكل عليه توكل سلأو اشتبت وميدي بوبه وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق شيئا وكل إليه وتخواجي رمي رباناي بارزي حفظي خوي لي أقدر توا بأو سفريب كبير ومن قصر تعلق قلبي على الله وحده كفاه او شي كواته وكل تنها لسر خوابه او خواي بس، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه في الطلاق حديثه، وقال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين المائدة بستوسه. وهذا التعلق هو روح الإيمان وخلاصة التوحيد، هو التوكل لسر خوابه متى أسباب الشرعية لقلا بقدر تبر أو ما نيتوايت إيمانه توتاوي توكل لسر خوانه به أو إيماني تواني وتوحيد تواني. فمن تعلق قلبه بغير الله يرجوه في دفع ضر أو جلب نفع فقد أشرك بالله أعظم الشرك. أو يكواد دلي بيوسكا بغير خواب وتبير باور روابه غير خوا أتواني خيري بودا بنتك شر لي درخاته بهواي أو به بهواي غير خوا به كنا راحتي لي درخاته ويان خيري بودا بنتك أو شريكي بوخوا برياردهو قورتين شركيش. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه. هركسيك ذلي بيوز ببخواه على ربه يعني خالقي كالله وبرسلائي بحق الله كالله وقورا قورا والسيد هرخوايا ومولاه دوستي ربي كل شيء ومليك متى هموشيك الله خالقيتي هموشي ملكي خوايا هوي بوشي وتوكل لسر خوابه كفاه خايق رومي ربان هموشيكي بو دابينكت وإباريزه ووقاه وحفظه وتولاه وسر برشي إشيكا چي بي خايق ربوي دابينكت بوشيكا و خيجور أخويا زينك خيري تاعي، فنعم المولى ونعم النصير. كواتا باشين دوست هو كإنسان لقال خوابت بإيمان وبتقوى، وهر خيجور مهربانش عبدك أني خوي سرخات أو أني كتو كلي أنا سر خوابي. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ الزمر آية 36 ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلكه. بلا ما قال بهواي جادوغر وشياطين بيت بتماي مخلوق به كفرياي بكويت لنا راحتي رزقاري بك خوشي بودا بين بك أو أخوي قرر مهربان أيداتا دس أوان أو كاتش تياتشت. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. هركسي جوان بير بكاتوا سيري حالي أو خلق بكا ونظر بعين البصيرة وتبع علم بدليكي ولياء سيري عن بكا رأى ذلك عيانا أو بشاي ختبيني كأو خلقا بهويدو الكوت نوان والأخوة الكوات دلان فيوسكرو بغير إخوة إتداريك برديك قبريك أو تأبينيك كاركانا نشيك كاركانا هموي نارحتية ناخوشية هموي أناليينت بدس شيو بدس عالمي شياطينو وهروا خرابة كارانوا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. جوامع الكلمة تقسيك كرت بضمانائك زور ببخشت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.